معنى إعراضه أنه مبني على الفتح قال تتصل به تاء الفاعل فيبنى على السكون أو واو الجماعة فيبنى على الضم. وذكرنا بعد ذلك الأمر كذلك أخذنا الأمر في الدرس الماضي وذكرنا أن علامته المميزة دلالته على الطلب مع قبوله مع المخاطبة وهو يطلب به ما يطلب به حصول فعل بعد زمن التكلم يعني ثمنه بعد زمن التكلم. وأما إعرابه فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه فإن كان مضارعه صحيح الآخر بني على السكون وإن كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة وإن كان من الأفعال الخمسة بني على حذف النون وإن اتصلت به واو الجماع نون النسوة أو نون التوكيد إن كانت اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون وإن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة يبنى على الفتح. انتهى فعل الأمر. بقي لدينا الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليها حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن الفعل المضارع مأخوذ من المضارعة. المضارعة هي المشابهة ذلك لمشابهته اسم الفاعل ومشابهته إنما هي في حركاته وسكناته مشابهته لذلك إنما هي في حركاته وسكناته. فمثلا يكتو حركة سكون يكتب حركة سكون حركة سكون حركة سكون اسم الفاعل كتب الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة حركة سكون حركة سكون ما العلاقة شنو نوع الحركة ما العلاقة شنو نوع الحركة يعني ضمة فتحة المهم متحرك ساكن متحرك ساكن وكذلك اسم الفاعل متحرك ساكن متحرك ساكن فلمضارعته اسم الفاعل سمي مضارعا وعلامته يعني أن يبدأ بأحد الحروف أنيت النون والياء والتاء أنهب منهب ينهب تذهب أنهبها لمن؟ للمتكلم أكتب أقوم أستخرج أدحرج النون نحن نقول ماذا تقولون نذهب يذهب لمن هذه للغائب يذهب هو وأخيرا تذهب لمن هذه تذهب هي تذهب هند إذن للإناث تذهب ويذهب هو الغائب والجمع تذهب وهذه أذهب. قال قال وهو مرفوع أبدا. نأتي الآن إلى إعراب الفعل المضارع. جميع الأفعال مبنية، فعل الماضي مبني على ماذا؟ فعل الأمر على مبني على ماذا؟ مبني مضارع، مبني على السكون أو مبني على حذف حرف المزج المهمل. لكن المضارع معرب مرفوع، معرب مرفوع. والإعراب ما هو تعريف الإعراب يا محمد؟ تغيير أواخر الكلمة. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تأخر، تغير أواخر زيد باختلاف العوامل الداخل عليه. وكذلك المضارع يذهب، لم يذهب، لم يذهب. إذا حال الآخر ماذا به؟ تغير، بسبب ماذا؟ اختلاف العوامل الداخلة عليه. الفعل المضارع قالوا معرب مرفوع، فإن دخل عليه ناصب نصب، إذا دخل عليه عامل لفظي نصبه، أو دخل عليه جازم جذبه. فهذا هو الأصل في الفعل المضارع. ولذا ماذا قال لك؟ قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب الآن من الأفعال المضارعة كذلك الأمثلة الخمسة التي هي يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون، تذهبي. هذه ما هي علامة رفعها؟ ثبوت النون. علامة نصبها؟ حذف النون. علامة جزمها؟ حذف النون. قال الفعل المضارع على مستوى أن يكون أول أحد رفع التي ذكرناها. قال فإن لم تكن هذه الحرف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وكسل وينعى، وكان الحرف زائدة لكن ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كانت فعل ماضيا لا مضارعة. إذا قد تكون بداية همزة لكن هذه الهمزة أصلية وليست زائدة، أو قد تكون زائدة لكنه لا يدل على المضارعة، فهذه انتبهوا إليها. قال حكم الفعل المضارع أنه معرب يذهب يستخرج يقوم وينام، فلم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة. ليذهبن زيد إلى المدرسة، لا يذهبن. أن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح. إذن ما هو الأصل به؟ أنه معرب. أن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح. قال تعالى ليسجنن وليكونن، في إجراء تقول فعل مضارع مبني على الفتح صال نون توكيد ثقيلة، صال نون التوكيد، نون توكيد ثقيلة محل الإعراب. طيب وين اتصلت به نون النسوة؟ الآن يذهب، أدخل عليها نون النسوة يذهبنا، يذهبنا. فماذا تكون القاعدة كما ذكرنا؟ نستخرج القاعدة من المثال، يكون يذهبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فإن اتصلت به نون النسوة بني على السكون. مضارع معرب مرفوع أن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة بني على أن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن يرضعن الطالبات يكتبن ويدرسن. فإن دخل عليه ناصب لن يذهب الطالب لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لم يكن فإن دخل عليه جازم لم مثلا يجزم لم يذهب علي إلى المدرسة ولم يكتب فلان ولم يكن الذين كفروا وغير ذلك من الأمثلة. إذن الفعل المضارع معرب مرفوع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيل بني على الفتح إن اتصلت به نون النسوة بني على السكون. إن دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازم جزمه. ها من يعيد لي المضارع؟ نعم جزمه. وإذا دخل عليه من التوكيد الثقيل والخفيفة يكون مبنيا على الفتح. وإذا دخل عليه من النسوة يكون مبنيا على السكون. هذا طبعا يعني تأتون في مرحلة أخرى إذا باشرت هذه النون مباشرة. إذا باشرت يعني لم يكن فاصل بين النون وبين الفعل المضارع. إذا باشرت أما إن كان هناك فاصل كقوله فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هناك فاصل وقع بين النون وبين فيبقى على أصله. فإن باشرته نون التوكيد بني معها على الفتح وإن لم تباشر يبقى على أصله. إذن المضارع معرب مرفوع أن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح إن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون. إن دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازم جزمه. أعد لي إياهن الفعل المضارع معرب لو مبني مرفوع لو منصوب لو مجرور. إذا دخل لا الأصل الأصل به مجرور منصوب مرفوع. دخل عليه ناصب قبل ما يدخل عليه ناصب على الشركة على الأصل شغل الشركة. شو تقول أنت؟ إحنا جاعد للسؤال ما تقول مرفوع يعني. قول ندرس حرك لي ندرس. ها ندرس حرك لي ياه. قل نحن ندرس. ها نحن ندرس ندرس. إذا هو شو بيه ماذا به مرفوع معرب مرفوع. طيب إذا يعني أخوك قالك لتدرس لتدرسن لتدرسن فإن دخلت عليه نون التوكيد بني معها على الفتح. إذا هن الطالبات ماذا تقول عنهن؟ تقول يدرسن الطالبات يدرسن النحو بني معها على ماذا؟ على السكون. إن دخل عليه لن تقول لن يدرس الطالب النحو. إذا دخل عليه جازم ماذا تقول؟ لم يدرس محمد النحو. علي عدي يا أهل الأصل في المضارع أنه معرب المفقود. نعم. ما لم يتصل بدون التوكيد الثقيل وقد يبنى على الكتف واتصلت به دون النسوة يبنى على الجرح وأن دخل عليه ناقص نصبه وأن دخل عليه جاز التزام. أصل فعل المضارع مفقود ما لم يعرف الله شديد مرفوع. أي أصل المعرب مرفوع معرب المرفوع دخل عليه يوم النسوة مبني على السكون من دخل عليه يوم النسوة في الثقيلة والخفيفة مبني على الفتح يبنى على الفتح وإن دخل عليه ناصب نصب وإن دخل عليه جازم جزم. فيه شيء فعل مضارع ها بس باقي تطبيق باقي تطبيق لا شيخ بس إذا وقع فاصل كده هذه مستوى الآن بس اللي تفهمون كثير من التفاصيل الدقيقة أيضا معها لكن المهم افتهم لهذا الأصل. روح على قطر الندى عزم تدرس قطر الندى يقول لك ما لم تباشره ويبدي يفصل. خلصوا من هذا من الأوراق بعد أنطيكم حمد التمارين تمارين